وقد استشهد جميع هؤلاء الرجال العظماء مقبلين غير مدبرين في خضم معركة طوفان الأقصى في مواطن الشرف والبطولة والعطاء بين غرف عمليات القيادة أو الاشتباك المباشر مع قوات العدو في الميدان أو في حال تفقد صفوف المجاهدين وتنظيم سير المعركة وإدارة القتال، وحققوا مرادهم بالشهادة في سبيل الله التي هي غاية أمنياتهم كختام مبارك لحياتهم الحافلة بالعمل في سبيل الله ثم في سبيل حريتهم ومقدساتهم وأرضهم. استشهدوا ليوقعوا بدمائهم الزكية صدق انتمائهم وتضحيتهم، معلنين بأن دماءهم ليست بأغلى عليهم من دماء أي طفل فلسطيني على هذه الأرض، فصدقوا الله فصدقهم ولا نزكي على الله أحدا. يا أبناء شعبنا وأمتنا، إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام إذ نزف إلى جنان الخلد بإذن الله تعالى هذه الكوكبة من القادة العظماء لنؤكد على أمرين. أولا، لقد انتصر هؤلاء الشهداء القادة الكبار عندما قاتلوا من أجل دينهم ووطنهم ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقتلوا في سبيل ذلك في أعظم معركة عرفها شعبنا في تاريخه، ومن أجل أقدس قضية على وجه الأرض وعلى يد أرذل خلق الله وأبغضهم إليه وإلى عباده. وانتصروا عندما ألهموا الملايين من أبناء شعبنا وأمتنا ليحملوا الراية معهم ومن بعدهم بإذن الله، وانتصروا عندما سلموا الراية لقادة أفذاذ أشداء هم رفاق دربهم الذين لا يعرفون الانكسار بقوة الله. وقد مضى هؤلاء القادة المجاهدون الشهداء بعد حياة جهادية عظيمة خاضوا فيها المعارك البطولية وأثخنوا في عدونا ووضعوا أقدامه على طريق الزوال والانكسار،